إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، الانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل فرج لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم حيث نبدأ معا في نقل شعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد بدر بمدينة بور توفيق بمحافظة السويس، مشاركة من الإذاعة المصرية في نقل شعائر هذه الصلاة احتفالا بالعيد القومي لمحافظة السويس، والذي يوافق 24 من شهر أكتوبر من كل عام. وإذا كان شهر أكتوبر في كل عام يحمل ذكرى عظيمة على قلوبنا، وهي انتصارات قواتنا المسلحة على الجيش الإسرائيلي وتحطيم أسطورته، إضافة إلى العيد القومي لمحافظة السويس، فإن شهر أكتوبر من هذا العام تحديدا يحمل معه أعيادا ومناسبات إسلامية عظيمة. فقد كانت وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك في 3 و4 من أكتوبر في بداية هذا الشهر، ثم العام الهجري الجديد والذي نستعد لاستقباله بعد ساعات قليلة. اللهم اجعل أيامنا يا ربي وأيام مصر كلها أعيادا ترفرف فيها أعلام النصر ورايات السلام. اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ مؤسسات مصر، اللهم احفظ رئيسنا واجعل الخير على يديه إن شاء الله. وإنه لمن حسن الطالع أن يواكب احتفالات محافظة السويس بالعيد القومي أن تواكب استعداد المسلمين لاستقبال العام الهجري الجديد من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يوم أن هاجر وأصحابه من مكة إلى المدينة هربا من بطش الكفار وغلظ المشركين، حاملين رسالة التوحيد وكلمة الإخلاص، عاملين على نشر التعاليم الإسلامية السامية ودعوة البشر لعبادة إله واحد لا شريك له قادر على كل شيء وهو العزيز الحكيم، وإخراج بني البشر من الظلمات إلى النور. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كل عام والأمة الإسلامية بخير، احتفالا بالعام الهجري الجديد. ومن القلب نبعث بالتحية لأبناء محافظة السويس وهم يحتفلون بعيدهم القومي، يوم الصمود ويوم التحدي، والذين أثبتوا في ذلك اليوم أن الشعب وراءه الجيش، وأن الجيش يحمي الشعب ويحمي مصر، وأن الجيش والشعب يد واحدة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نستعد لاستقبال العام الهجري الجديد، لا بد وأن نتذكر الدروس المستفادة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم يبذلون هو وأصحابه كل ما في وسعهم لنصرة دين الله، وقد تركوا كل شيء وراء ظهورهم، تركوا الديار والأهل والمال والولد، وقدموا كل ذلك من أجل دين الله، وهاجروا مع ذويهم ومع قادتهم وقدوتهم ورسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. وحري بنا أن نجعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقولنا وفي قلوبنا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلنهاجر إلى طاعة الله وعبادته، وأن نتأسى بأخلاقيات وسلوكيات الرسول الكريم وقرآننا العظيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. آيات بينات من كتاب الله العزيز، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. يا قلتم إلى الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا سكينة هو

مقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا يا الإخوة المؤمنون استمعنا وإياكم إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح في بداية نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد بدر بمدينة بور توفيق بمحافظة السويس احتفالا بالعيد القومي للمحافظة. ويحضر معنا الصلاة فضيلة الدكتور وزير الأوقاف السيد اللواء العربي السروي محافظ السويس السيد اللواء أركان حرب أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس ويرفعه الشيخ محمد بحيري. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد إلا الله.

1973، نعلن للعالم كله أن مصر بفضل الله عز وجل عليها وببشرى النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها وبإيمانها بالله ثم بقيمها الحضارية وعطائها وصمودها لم تنكسر إن شاء الله، بل ستظل بفضل الله صامدة قوية عزيزة أبية حصنا للإسلام والمسلمين وسيفا وجاعا لأمتها العربية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل سيفتح عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض، وإنهم وأهليهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. ومعنى إلى يوم القيامة أن هذا الوطن سيظل معطاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن مصر ستظل قوية ثابتة صامدة إلى يوم القيامة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذن الله تعالى. وهنا وفي منطقة قناة السويس يسجل التاريخ صفحات ناصعة للعطاء بكل أنواعه، ابتداء من جهود أجدادنا الذين حفروا القناة بالمعول والفأس وبدمائهم قبل عرقهم، ثم إلى ملاحم الصمود التي سطاها أهالي القناة بصفة عامة وأهالي السويس بصفة خاصة، وكانت المنطقة القوية التي احتضنت المقاومة لسنوات طويلة حتى حقق الله لنا العبور الأول 1973 وكسر شوكة الجيش الذي كان يقال عنه إنه لا يقهر في صورة أذهلت العالم كله ولفتت النظر إلى أن الشعب المصري قادر على مواجهة التحديات مهما كان حجمها. ثم جاء العبور الثاني بحفر المجرى الملاحي الثاني لقناة السويس، وهنا أعطى المصريون درسا آخر، حيث لم تدخل البنوك ولا المؤسسات في عمليات التمويل الكبرى، وإنما خرج الشعب المحب لدينه ووطنه ليقتطع بعضهم حتى من قوت أبنائه ما يرجو أن يحقق لمصر نهضة ورقيا وتقدما. مصر محفوظة بحفظ الله لها، وهي مباركة وعلى مسافة غير بعيدة منا على الشاطئ الآخر من القناة، يأتي قسم رب العزة بهذه الأرض الطيبة والطور وكتاب مستور، فيأتي القسم بالطور أولا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فيأتي القسم بالطور أولا هنا على الشط الآخر سماها رب العزة، سمى المنطقة رب العزة في كتابه العزيز بالبقعة المباركة، فلما قضى موسى الأجل وسعى بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نوديا من شاطئ الوادي الأيمني في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا تاريخ كبير يحمل الشعب المصري دينا سمحا عبر تاريخه. نحن أبناء حضارات عظيمة لا حضارة واحدة، نحمل دينا سمحا لا يعرف الغلو ولا التشدد ولا الإرهاب ولا الاعتداء على الآمنين ولا التخريب ولا التدمير ولا الفساد ولا المفسدين، والله لا يحب الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل من مكة إلى المدينة أسس أعظم وثيقة في تاريخ الإنسانية لاحترام إنسانية الإنسان وآدميته وللتعايش السلمي، ولا نعرف وثيقة بشرية في تاريخ الإنسانية كلها أعظم من وثيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أصلت للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بين المسلمين فيما بينهم، بين المسلمين وجميع الطوائف التي كانت تسكن المدينة وعلى رأسها اليهود، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقته إن يهود بني عوف ويهود بني جشم ويهود بني أيوب ويهود بني ساعدة، وعد اليهود طائفة طائفة وقبيلة قبيلة مع المؤمنين أمة. من اليهود طالما أنهم مسالمون، طالما كانوا مسالمين مع المؤمنين أمة؟ ثم يأتي إنصاف لم يعرف التاريخ مثله عندما يقول صلى الله عليه وسلم لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، فيبدأ بإنصاف غير المسلمين. أي حضارة وأي إنسانية هذا؟ لكنه لا عن ضعف ولا عن خنوع، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومع ذلك لا تنخدعوا ولا تأخذكم غرة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نحمل حضارة سمحة. وهنا نؤكد أهل السويس وأهل منطقة القناة سيظلون في رباط هم وأزواجهم وأهليهم إلى يوم القيامة، وعليهم أمانة كبيرة. نقول لأهل السويس وأهل منطقة القناة جميعا وللمصريين جميعا، أنتم تحملون تاريخا عظيما في فهم الإسلام، في سماحته التي يحمل لواءها ويعمل على نشرها أزهارنا الشريف، تحملون تاريخا مشرفا، ابتداء من بناء السد العالي الى حفر قناة السويس الى ملاحم الصمود هنا الى العبور الثاني، فلا تسمحوا يا اهل السويس خاصة ويا اهل القناة عامة، لا تسمحوا للمنحرفين او المتشددين او من باعوا انفسهم للشيطان ان يشوهوا صفحة نقية ناصعة بيضاء في تاريخكم المشرف. نريد كما كنتم حائط الصد، وستظلون باذن الله امام العدو الصهيوني وكل من تسول له نفسه لاعتداء على هذا الوطن المحفوظ بحفظ الله ان شاء الله. كما كنتم نريد ان تكونوا حائط صد قوي في وجه الارهابيين والتكفيريين وخونة الدين والوطن، فلا تسمحوا لهم ان يتخذوا مناطقكم ملاذا امنا لهم ولا مجالا لعبورهم او العبور العكسي. لا تسمحوا لهم ان يتحركوا في امان، هذا لن نستطيع ان نقاوم الاخطار والتحديات التي تواجهنا والتي توجه لصالح اعدائنا والطامعين في خيرات منطقتنا العربية كلها، حيث تقف مصر حائطا صلبا وحصنا حصينا لدينها ولأمتها العربية. هؤلاء عندما يئسوا من المواجهة انما يحاولون زعزعة امن هذا الوطن واستقراره من خلال عملائهم واعوانهم من الارهابيين والتكفيريين. واعظم الجهاد الان هو جهاد هذه الفئة الضالة المنحرفة، سواء اكان بمواجهة كما تقوم قواتنا المسلحة واجهزة الشرطة، ام بالمواجهة الفكرية والتوعية والثقافية والفكرية والاعلامية. فعلينا جميعا ان نبذل اقصى الجهد وان نأكد ان الدين والوطن لا يقران، لا الدين يقر ولا الوطن يحتمل تلك الجماعات التي تقتل وتخرب وتدمر باسم الدين وتحت راية الاسلام والقرآن. والاسلام والقرآن منها براء، وان شاء الله اهل هذه المنطقة على وعي كبير. نقول ونختم خطبتنا الاولى، لا تسمحوا لفئة ضالة مارقة من الاسلام خائنة للوطن ان تلوث صفحة او ان تشوه او ان تنال ناصعة لاهالي هذه المنطقة في الكفاح والوطنية والصمود، وكل ونيته. هناك من وقف اخلاصا لله، وهناك من وقف وطنية خالصة، وهناك من وقف بالنيتين معا. ونؤكد ان مصلحة الوطن هي جزء من صلب مصلحة الدين، لان مصر هي القلب النابض للعروبة والاسلام، عزتها من عز الاسلام وعز الاسلام من عزها. فلنتق الله في ديننا، ولنتق الله في وطننا، ولنتق الله في شبابنا. اسأل الله ان يهيئ لي ولكم من امرنا رشدا. توبوا الى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أتم الله للبشرية دينها بالإسلام، بإسلامنا العظيم، بسماحته، بأخلاقه، لاحترامه لآدمية الإنسان وإنسانيته بقيمه الأخلاقية. وسنأخذ في عجالة سريعة نماذج عجلة من وحي الهجرة النبوية في استقبال عامنا الجديد. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، وكان الكفار والمشركون قد نالوا منه ومن أصحابه أشد الأذى، مع ذلك لم يقابل السيئة بالسيئة، بل قابل السيئة بالحسنة، وضرب أعظم المثل في الأخلاق الطبيقية. فأبقى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمدينة ليرد أمانات الكفار والمشركين الذين كانوا يؤذونه إلى أهلها. وهنا مع أن المشركين كانوا يناصبون النبي صلى الله عليه وسلم العداء ويجتمعون على قتله أو إخراجه أو إثنائه عن دعوته، إلا أنهم إنما كانوا يضعون أماناتهم عنده ولا يأتمنون غيره. يقول شوقي: لقبتموه أمين القوم في صغار، لقبتموه أمين القوم في صغار، وما الأمين على قوم بمتهم. ولما سألهم: يا أهل مكة، لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. وعندما خرج صهيب بن سنان الرومي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة المنورة، اعتاده المشركون، قال لهم: أنتم تعلمون أني من أرماكم بسهم ورمح، والله لأرمينكم بسهمي ما بقي لي سهم، وبرمحي ما بقي لي رمح، ولأضربنكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء. فقالوا: يا صهيب، لقد جئتنا صعلوكا لا مال لك، فإن أردت أن تخرج إلى المدينة اترك لنا المال ونتركك وشأنك. فقال لهم: أما المال فلكم. قالوا له: إذن فانطلق. لكن الذي يستوقفنا أنهم لم يحبسوه ولم يستوقفوه حتى يصلوا إلى المال، ولم يطلبوا منه دليلا على موضع المال، وإنما صدقوه لمجرد الكلمة، لأنهم علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يربي أصحابه على الصدق وعلى مكارم الأخلاق، فهم لا يكذبون ولا يخونون ولا يخلفون وعدا ولا يتاجرون بدين الله، فهم صادقون مع الله، صادقون مع أنفسهم. فلما وصل إلى المدينة المنورة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رابح البيع أبا يحيى، رابح البيع أبا يحيى، رابح البيع أبا يحيى. ونختم بقصة صفوان بن أمية. لما أسلم قيل له: لا دين لمن لم يهاجر. ورب العزة يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهاجر إلى المدينة. فنزل على العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: ما جاء بك يا صفوان؟ قال: يا رسول الله، قيل لي: لا دين لمن لم يهاجر. فقلت: والله لا أصل إلى بيتي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقال: ارجع أبا وهب، عد، ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، قروا على ملتكم، قروا في أماكنكم، فقد انقطعت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية.